بسم الله تبطل كل عين سكنت تبطل كل عين سكنت في جمال العينين سكنت في جمال العينين سكنت في جمال العينين سكنت في حجم العينين سكنت في لون العينين سكنت بسم الله تبطل كل عين نظرت في العينين نظرت في العينين نظرت تبطل كل عين نظرت إلى العينين سكنت في العينين في جمال العينين في زينة العينين في لون العينين في براءة العينين في صفاء العينين بسم الله تبطل كل عين سكنت العينين في قوة النظر في حدة النظر في جمال النظر تبطل كل عين أضعفت العينين تبطل كل عين أمرضت العينين تبطل كل عين أضعفت العينين تبطل كل عين أضعفت النظر تبطل كل عين أضعفت البصر تبطل كل عين أضعفت النظر أضعفت النظر تبطل كل عين سكنت العينين تبطل كل عين نظرت إلى العينين سكنت العينين أضعفت العينين شوت جمال العينين تضفأ كل عين سكنت العينين تضفأ كل عين سكنت العينين أضعفت النظر أضعفت البصر أضعفت النظر أضعفت البصر تبطل كل عين أصابت في جمال العينين في حجم العينين في شكل العينين في لون العينين في زينة العينين في صفاء العينين في قبول العينين في حدة النظر في قوة النظر في سلامة النظر تبطل كل عين أضعفت العينين تبطل كل عين أضعفت العينين أضعفت النظر أضعفت البصر أضعفت النظر أضعفت البصر تبطل كل عين سكنت في العينين سكنت في العينين أمرضت في العينين أضعفت في العينين شوت تبطل كل عين حارة ما الجان جان في العينين جان في العينين جان في العينين جان في العينين الله أكبر من كل عاشق سكن العينين الله أكبر من كل عاشق سكنت العينين الله أكبر من كل عاشق سكن العينين عاشق سكنت العينين عاشق جلب النظر إلى العينين عاشق جلبت النظر إلى العينين عاشق عاشق سحر العينين عاشق سحرت العينين الله أكبر من كل جان في العينين اختفى في العينين توارى في العينين اختفى في العينين توارى جان سكن العينين جان اقترن بالعينين جان سكن بين العينين جان في العينين طالع الجمال طالع القوام نظر إلى الجمال نظر إلى القوام صاحب الجمال صاحب القوام جان في العينين جان في العينين أضعف النظر أضعف البصر أضعف النظر أضعف البصر جلب النظر جلب البصر جلب النظر جلب البصر جان في العينين الله أكبر من كل مس في العينين في العينين مس في العينين مس في العينين مس في العينين مس في العينين مس مس في العينين مس مس في العينين مس مس في العينين مس الله أكبر من كل جان سكن العينين أمرض العينين أمرض العينين أمرض العينين أمرض العينين أمرض العينين الله أكبر من كل شيطان شيطان أسكنوه العينين سكن في العينين أسكنوه في العينين سكن العينين شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير في العينين عجزت الطب في العينين عجز الطب أوهن النظر أوهنت النظر أضاف النظر أضافت النظر جان سكن العينين شيطان في العينين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين في العينين تبطل كل عين في العينين تبطل كل عين في العينين في جمالهما في زينتهما في بريقهما في لمعانهما في حجمهما في لونهما في قبولهما في صفائهما تبطل كل عين سكنت العينين من الصغر سكنت العينين من الصغر أضافت العينين من الصغر اختفت في العينين من الصغر تبطل كل عين في العينين غيرت حجمهما غيرت لونهما غيرت قوتهما غيرت سلامتهما تبطل كل عين في العينين من الصغر في العينين من الصغر في العينين من الصغر تبطل كل عين من الأقارب في العينين من القريبات في العينين من الجيران في العينين من الجارات في العينين من الأصدقاء في العينين من الصديقات في العينين من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان في العينين مس في العينين مس في العينين مس يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس عظيم الله أكبر من كل حسد في العينين حسد في العينين في جمال العينين حسد حسد في جمال العينين حسد في سلامة العينين حسد في زينة العينين حسد يبطل كل حسد من الصغر في العينين يبطل كل حسد من الصغر في العينين يبطل كل حسد أضاف النظر أضاف البصر أضاف النظر أضاف البصر أتلف النظر أتلف البصر يبطل كل حسد من الإنس في النظر من الإنس في البصر من الإنس في النظر من الإنس في البصر يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل كل حسد يبطل كل حسد غير النظر فجأة غير جمال العينين فجأة يبطل كل حسد قوي يبطل كل حسد قوي يبطل كل حسد حسد في العينين حسد في العينين حسد يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد جرى في الدماء أضاف العينين جرى في الدماء أضاف العينين جرى في الدماء أضاف العينين يبطل كل حسد كبير أصاب من الصغر أصاب في الكبر أصاب في الدراسة أصاب في الدراسة من الصغر أصاب في الدراسة في الكبر أصاب يبطل كل حسد في النظر أضعف النظر في قوة النظر وسلامة النظر وجمال وجمال وجمال وجمال النظر يبطل كل حسد أصاب في الكبر في جمال العينين واللباس في جمال العينين واللباس في جمال الوجه والعينين في جمال الوجه والعينين في جمال الوجه والعينين في جمال القوام والعينين في جمال الشعر والعينين في جمال الأصاب في حفل الأصاب في خطبة الأصاب في عرس الأصاب في وليمة الأصاب في سورة الأصاب في ضيافة الأصاب حسد عظيم في البيت حسد عظيم في البيت حسد عظيم أصاب في البيت أصاب في البيت أصاب في البيت يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم في جمال النظر في زينة النظر في سلامة النظر في قوة النظر يبطل كل حسد سكن العينين يبطل كل حسد أصاب في العينين يبطل كل حسد في جمال العينين يبطل كل حسد في نظر العينين يبطل كل حسد في العينين أصاب في العينين أصاب تضفأ حرارة الحسن في العينين تضفأ حرارة الأعين والحسن في العينين تضفأ حرارة الأعين والحسن في العينين الله أكبر من كل جان سكن العينين عشقا سكن العينين حبا سكنت العينين عشقا سكنت العينين حبا الله أكبر من كل جني من كل جنية من كل جان سكنوا العينين عشقا سكنوا العينين حبا سكنوا العينين عشقا سكنوا العينين حبا سكنوا العينين الله أكبر من كل جان سكنوا العينين ظلما حسدا وظلما حسدا وظلما حسدا وظلما الله أكبر من كل جان سكنوا العينين عدوانا وسحرا انتقاما وسحرا عدوانا وسحرا انتقاما وسحرا الله أكبر من كل جان أضعف العينين أمرض العينين شوى العينين بسم الله يبطل كل سحر يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم في العين يبطل كل سر عظيم أثر في العينين ترك أثرا في العينين ترك أثرا في العينين ترك أثرا جاء سكن العينين ترك أثرا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر في الأعين يبطل كل سحر في الأعين يبطل كل سحر في الأعين يبطل كل سحر لتمريض الأعين لتشويه الأعين يبطل كل سحر في الأعين بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل كل سحر قوي يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر قوي يبطل كل سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر صنعوه حسدا يبطل كل سحر صنعوا حسدا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا يشفى معيوننا بإذن ربنا يشفى محسودنا بإذن ربنا يشفى مسحورنا بإذن ربنا بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل سحر يؤذيك أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله تشفى بسم الله تشفى بسم الله تشفى بسم الله يبطل كل حسد صاحب الجسد يبطل كل حسد جرى في الجسد يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم في العينين سكت في العينين سكت في العينين في العينين في العينين سكت يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد يبطل كل حسد في الجمال يبطل كل حسد في الجمال يبطل كل حسد في الجمال يبطل كل حسد في الجمال يبطل كل حسد صاحب الجمال يبطل كل حسد لازم الجمال يبطل كل حسد شوى الجمال يبطل كل حسد أغضب الجمال يبطل كل حسد غير الجمال يبطل كل حسد يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله تطفأ حرارة العائلين والحاسدين تطفأ حرارة العائلين والحاسدين تطفأ حرارة العائلات والحاسدات تطفأ حرارة العائلات والحاسدات تطفأ حرارة العائنات والحاسدات تطفأ حرارة العائنات والحاسدات أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا يبطل كل حسد في النظر قوي